Yeah.

وَأَنْصُرْ فِي الْوَالِ صل على النبي، اللهم صل على ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيد علي جوتاي ما ودعك ربك وما قلت ولا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مخلصا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وسائقا وبرهانا يا أرحم الراحمين. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله الإذاعي المعروف والمقيم بفراغات مركز ديار بلد. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المه الشهير والمقيم بصف جريد مركز ديار بلد، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة التيز الكبرى ومخازن الفراش الحديثة لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير المقيم بعزبة أبو حسونة التابعة لقرية برشيد. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مثل محمد أبو دياب الشهير المقيم بأقوى مركز يربني وتلحبابي والإيمان. ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفاة الكريمة وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلحقنا بها سويا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.